السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء